الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع العقيدة منها، وفيه شرح العقيدة الطحاوية. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد، قول وعمل. فكل من تشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان واحد، يعني بمعنى أن كل من آمن بالله ربا إلها واحدا، واحد كله زي بعضه. إيمان القائدة، عشان أقرأ بس فيه حد الإسلام، أقرأ منه حد الإسلام. يعني إيه حد الإسلام؟ مين هو المسلم؟ متى يحكم للرجل بالإسلام؟ قال إيه رحمه الله، كتاب القائد في التربية بالعقائد، في تعريف المسلم، مين المسلم؟ شوف: كل من نطق بالشهادتين، قول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من نطق بالشهادتين ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأقر بالإسلام جملة، ورضي بشريعته استسلاما وانقيادا، فهو من أهل الملة، يحكم له بالإسلام في الظاهر، والله يتولى السرائر، وهذا هو الإسلام الذي ينجي صاحبه عند الله يوم القيامة. يبقى هذه القضية، الناس في دي كله زي بعضه. يعني منقولش إيه إن واحد بيؤمن بحاجة غير اللي آمن بها التاني. هم المسلمين كلهم إيمانهم إيه؟ حاجة واحدة، هي حاجة واحدة. الإيمان في أصله واحد، وأهله في أصله سواء. الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، بس بعد الاتفاق ده ان الايمان حاجة واحدة وكل الناس فيه سواء، بيحصل تفاضل في هذا الايمان. مش احنا قلنا بقى ان الايمان لا اله الا الله؟ شو ابن القيم هنا بيقول ايه عليه رحمة الله؟ ابن القيم هنا بيقول ايه: اعلم ان اشعة لا اله الا الله لها نور. اعلم أن كلمة لا إله إلا الله لها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله. قلنا كده في ناس بشر سموا فوق درجة الملائكة، وفي بشر أخس من الشياطين، فليس هناك مخلوق من المخلوقات في هذا التفاوت مثل الإنسان. تلاقي إنسان أخلاقه سماوية وإنسان أخلاقه سفلية، تفاوت هذا. كله بيقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله، لكن وإحنا قاعدين كده في صف واحد، اتنين كتفهم في كتف بعض، واحد في السماء واحد في الأرض، تفاوت. ابن القيم بيقول كده: فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر أنوار الناس يوم القيامة بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة، علما ومعرفة وحالا. حالا يعني عملا. يبقى القضية في ايه؟ ان كل الناس بتقول لا اله الا الله، ولكن في فرق بين لا إله إلا الله عند واحد ولا إله إلا الله عند الثاني. قال إيه ابن القيم؟ قال إيه؟ بيقول ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد له وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه وحده بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها فليس له منها شيء، إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فقد تكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين عمليهما ما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. إيه رأيك بقى؟ إن بعض كل من قال قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اتكتبت لك بطاقة، كلنا عندنا البطاقة دي موجودة، واحد بطاقته سخلت وطاشت 99 سجل والتانيين لا، نزلت السجلات ودخل جهنم. كثير من المسلمين هيدخل جهنم بذنوبه ويعذب ثم يخرج لأنه قال لا إله إلا الله بس بعد أن يعذب بذنوبه. إيه السبب؟ السرج الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات. إذا أردت زيادة إيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبة الله وذكر من هو غافل ساي مشغول بغيره. في واحد لما بيقول لا إله إلا الله، أنا قبل كده قلت لكم ها اللي بيحب ربنا ده لما نعمل له صورة دم كاملة تطلع لا إله إلا الله، لما نعمل له فصيل الدم تطلع لا إله إلا الله. هو كده لا إله إلا الله، اللي بيقول لا إله إلا الله هو محب، غير اللي عنده لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا يختلف. هل يكون ذكرهما واحدا؟ أبدا. تأمل، أنا بكلمك دلوقتي عن الإيه، على إن الإيمان واحد لكن التفاضل يختلف. تأمل ما قام بقلب قاتل المئة نفس من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية التي يريد أن يطيع الله فيها، فجعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. رجل قتل 99 نفس، العالم قال له ايه؟ سيب بلدكم وروح بلد تاني عشان بلدكم دي بلد سوء بيقتلوا فيها الناس. عمل ايه؟ راح. ما قالوش ليه؟ انا قتلت 100 نفس في الباطل، خلينا انا قاعد هنا بقى واللي ما يسمعش الكلام هقتله. فتنوا هو اصلا قتل قتلة ما حصلش. روح. عمل ايه؟ راح. حس بتعب. وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينوء بصدره، ينوء يعني بيعالج سكرات، بيموت وعمال يزحف ينوء، عمال يزيح نفسه الزيح ناحية القرية اللي هيعبد ربنا فيه. هذا أمر آخر وإيمان آخر قريب من هذا، ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل السرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها، ضحت بنفسها، يعني خاطرت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن، حتى أمكنها الرقي من البئر ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه ولا من غيره جزاء ولا شكورا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر الله لها. دي ناس تختلف، دي حاجة والناس التانية حاجة تانية. لذلك تعالوا نؤصل أصلا أن هناك تفاضل بين الناس أصلا نعتقد أن الناس درجات. قال الله هم درجات عند الله حتى الأنبياء. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى لازم تعتقد هذا اعتقادا جازما. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. قال سبحانه ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملوا عما يعملون. ربنا جل جلاله يقول ايه؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ واحد بيعصي ربنا واحد ما بيعصيش، انت عايز تعمل راسك براسه؟ عايز تبقى زيه؟ عايز تبقى قده؟ عايز تقول يعني ايه الفرق؟ ما انا مسلم زي زيك. لا، والكلمه دي كترت على الالسن اللي من دول، ايه انتوا مين يعني؟ انا مسلم زي زي ومسلم احسن منك، بعبد ربنا اكتر منك. الامور دي بقى مردها الى الله. بس لازم تعرف كلام بقى لينا ان احنا النهارده الربانيين، المدرسه الربانيه، لازم تؤمن أن الناس يتفاضلون في ناس كتير أحسن منك وأفضل منك وأقرب لربنا منك وأعلى درجة منك. لازم تؤمن بهذا، ده أمر لازم. قال سبحانه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يبقى إيمانك النهاردة إن الناس إيه؟ درجات. الناس درجات، الناس مش زي بعضها. في ولي من أولياء الله الصالحين وفي مؤمن يعمل الصالحات وفي مسلم عاصي، مسلم فاسق، مسلم فاجر، مسلم مشرك، مسلم منافق، مسلم، في درجات متفاوتة. ما يهمنيش كل الدنيا دي ايه، اللي يهمني انا ايه، انا ايه عند ربنا. نرجع تاني نأصل الأصل، أن الناس درجات عند الله ليسوا سواء، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة، الآيات، ليسوا سواء، ليس الناس سواء، هم درجات عند الله. لذلك ده فهم الحياة وفهم الدين، لأن كتير من الناس بيفكر إن هو طالما إن هو مسلم شهد شهادتين، قرأ له كتابين، سمع له شريطين، خطب له خطبتين، إدى درسين، ابن تيمية هم رجال ونحن رجال، الشافعي ومالك وأحمد، كذبت. قل هم ذكور ونحن ذكور، أما في الرجولة فالأمر يختلف. من المؤمنين رجال، مش كل المؤمنين رجال. مين للتبعيض؟ من المؤمنين رجال، مش كل الناس صادقين، صدقوا ما عاهد الله عليه. مش كل الناس، الناس مش زي بعضها. لما تحقق دي تبص لنفسك بقى بعين النقص والعيب والقلة، لازم تقيس نفسك في دي. أما جا قيس نفسي لسيدنا أبو بكر، لا لا لا مش قوي كده، طيب بلاش سيدنا عثمان، لا لا لا بلاش الأربعة الخلفاء، حاضر، ولا العشرة المبشرين ولا الصحابة. هنروح فين؟ هتروح فين؟ يعني القضية ان انا عايزك بس تؤمن ابتداء ان الناس درجات. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ان لله ثلة احباب، ربنا بيقول ايه؟ ولقد اخترناهم على علم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس. فلذلك هؤلاء اصطفاء وانتقاء واختيار. ما تنطحش، اعرف قدرك واعرف مقامك. التفاضل بقى، الناس اللي أفضل منك دول أفضل بإيه؟ الإمام الطحاوي هنا بيقول بالضبط كده، الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية، أربع حاجات، بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. بالخشية أول حاجة، الخشية أول حاجة، الخشية. العلماء يقولوا إيه؟ الخشية أخص من الخوف. فالخشية للعلماء وهي خوف مقرون بمعرفة. يبقى الخشية مش إن أنا بخاف من ربنا بس، لا ده أنا بخاف منه وعارفه، عارفه. عشان كده يقولك إيه دلوقتي، شوف، الخشية انجماع وانقباض وسكون. الصوفية عندهم منزلة اسمها البسط، اسمها ايه؟ منزلة البسط عند الصوفية، ان يعني بيرفع الكلفة بينه وبين ربنا. ليه؟ بيقولوا ان منزلة الانبساط ديك البسط، ان هو وصل لحال المشاهدة او بيسموها الفناء، الحلول والاتحاد، بقى هو ربنا حاجة واحدة. العلماء بقى لما عرفوا الله وعظموه وحصل إجلاله في قلوبهم لا يستطيعون هذا. ما يقدرش يتجرأ على ربنا بحرف ده. لما يجي يقول كلمة يخاف يقول ينفع كده؟ لا، إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريف. كلمة ده سيدنا نوح من أولي العزم، 950 سنة خدمة في الدعوة، طلب من ربنا حاجة صغيرة، من وجهة نظرنا حاجة صغيرة، إن ابني من أهلي. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به. فهمت الخشية كده؟ الخشية انقباض وانجماع وسكون. تيجي عند ربنا وتبقى مكتف مش قادر تتكلم، متلجم مش قادر، خايف. الخشية ايه؟ الخشية خوف يشوبه تعظيم. الخشية خوف مقرون بإجلال. الخشية تألم القلب بسبب الحذر من مكروه في المستقبل، ويكون بمعرفة جلال الله وهيبته. لما ابقى عارف ربنا جيدا ومعظمه، الآية اللي احنا بنبعتها كل يوم الصبح، الآية النهاردة أرسلناها كانت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ناس كتير اتصلوا بي زعلانين، يا شيخ مش على الصبح كده، القيامة على الصبح. فلقت قلبي فقلت صدقتم. أصل قلت لكم قبل كده الكلام ده، اللي يعرف يوم القيامة ما يقولش أخذ حقي منك يوم القيامة، ما يقولهاش. اللي يقول لك كده يبقى مش عارف يوم القيامة. شوف يوم القيامة عشان تفهم القيامة. يأتوا للنبي من الأنبياء، اشفع لنا. آدم، نوح، إبراهيم، الخليل، موسى، عيسى. يقول إيه؟ نسيت أهم جملة في الموضوع. إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب بعده مثله، ولم يغضب قبله مثله. اذهبوا على إلى غيري. كيف تلقى ربا غضبا؟ وما منكم إلا سيكلمه رب. هيكلمك أنت وهو غضبان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هو ده الحذر من وقوع مكروه في المستقبل. عشان كده قلنا الشوق للاطمئنان على اليقين. عايز اطمن على حالي مع ربنا. الخشية. ما هي الخشية؟ ابن القيم عليه رحمة الله يقول: الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. دول أربع حاجات: وجل وخوف وخشية ورهبة. ألفاظ متقاربة بس كل لفظ من دول له معنى، مش بمعنى واحد. الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. إذا قلنا إن كل ابن آدم خطأ، وريحتك الجملة دي، كل ابن آدم بنغلط ولله أنا يا خاصة، ريحتك الجملة دي، بس لازم تعرف إن من يعمل ومن يعمل سوءا يجزى به. هو ده الخوف بقى، توقع العقوبة على مجاري الأنفاس. زي ما أقول لك ببساطة جدا، إنك ماشي عينك وقعت على واحدة في الشارع أو في التليفون أو في تلفزيون أو إلى آخره، عينك وقعت على واحدة متبرجة زنا، ما تأمنش إن واحد يجي من وراك وطخ يديك على قفاك. إيه ده؟ أنا كنت مفكرك طاحة، معلش. جات لك العقوبة مباشرة في نفس اللحظة. قل لي لا، ولا حد بيضربني على فأنت أفاكت أنا وأنت مش دريان، أنت اللي مش دريان. ومن أشد أنواع العقوبة عدم الإحساس بالعقوبة، إن العقوبة بتنزل على قلبك وأنت مش دريان وأنت مش حاسس. قسوة قلب، تعطيل عن طاعة، صرف عن قربة، حرمان من لذة الطاعة، كل دي عقوبات. عقوبات تتابع سيئة، محق بركة الوقت أو بركة المال أو بركة البيت أو بركة الزوجة أو بركة الولد أو بركة العلم. محق البركة عقوبات، عقوبات. وقيل الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. أما الخشية، خلينا في موضوع الخشية، فهي أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. فهي خوف مقرون بمعرفة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل عليه: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالخشية تابعة للعلم. فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإن الذي يرى العدو أو يرى السيلة أو يرى خطرا له حالتان: أحدهما حركة للهرب منه، وهي حالة الخوف، فلما رآها تهتز كأنها جان. هو ده اسمه ايه؟ خوف. يا موسى لا تخف. الثانية سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه الخطر وهو فيه آمن، وهي الخشية. يبقى كده عرفت الفرق بين الخوف والخشية. الخوف يجري فرج، الخشية لا، بيوصل لمكان أمان، اللي أنا قلت لك عليه في الطمأنينة، سكون يقويه أمن صحيح. إيه الأمان؟ اللي هي التقوى بقى، أن تجعل بين ما تخافه وما تحذره وقاية، وقاية منهن، ومنه انخشى الشيء. أما الرهبة فهي الإمعان في الهرب، وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب. وبين الرهب والهرب تناسب في اللفظ من والمعنى. أما الوجل فهو رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته لرؤيته. الوجل، الوجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته لرؤيته. يبقى عارف الوجل ده بتاع أهل الخلوة. عشان كده ربنا قال إيه؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون أهل الوجل دول، اللي هو سيدنا الإمام الشافعي رحمه الله لما قال إيه؟ زهدني الله وإياك في الحرام زهد رجل قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. إن هو كان في خلوة وقدر على شهوة أو معصية أو حرام، فوجل قلبه بذكر من يخاف سلطانه وعقوبته لرؤيته، افتكر أن ربنا شايفه، فمجرد ذكر أن ربنا شايفه صدع قلبه. أما الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال، وأكثر ما يكون تكون الهيبة مع المحبة والمعرفة، والإجلال تعظيم مقرون بالحب. الإجلال، إن من إجلال الله تعالى تعظيم مقرون بحب. اسمع بقى، فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العاملين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. تاني، صلى الله عليه وسلم: الخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العاملين والهيبة للمحبين والإجلال للمقربين. التفاضل بالخشية، كيف أصنع الخشية في قلبي؟ واحد، اعتقاد أن الخشية فرض. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. قال تعالى: والله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. اثنين، الحذر من شرك الخشية. الجبن شرك الخشية. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. العبادة يا جماعة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي لا يصح صرفها إلا لله، إذا صرفتها أو صرفت مثلها لغير الله فهذا شرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أدادا يحبونهم إيه؟ كحب الله. هنا يخشونهم كخشية الله، ده اسمه شرك المحبة، شرك الخشية. احذر شرك الخشية. ثلاثة، الصلاة وعمارة المساجد تجلب الخشية. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. ها متلازمة متلازمة، دي صفات متلازمة. قلت لكم قبل كده إن عايزين نتتبع هذه الصفات في القرآن، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله، اكتبها بقى، يوفون بعهد الله اثنين ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون، دي اسمها متلازمة. متلازمة في كل حاجة متلازمات، يعني ايه؟ بيلزم من بعضها بعضا. هتلاقي انما يعمر مساجد الله من امن بالله، يبقى مؤمن بالله نمرة واحد، اثنين باليوم الاخر على طول فاكر انه هيموت وحاسس بالموت وحذر الموت ومستعد للقاء الله، ثلاثة اقام الصلاة، اربعة اتى الزكاة، خمسة لم يخشى الا الله. دي متلازمة مع بعضها، كل ما تعمل واحدة تجر التانية، تعمل اثنين يجر التالتة، تعمل ثلاثة يجر الرابعة، تعمل اربعة يبقى لم يخشى الا الله، توصل للخشية. متلازمات، اسمها متلازمات قرآنية. ايضا من لوازم الخشية ان تكون من اولي الالباب. احنا قلنا ان القلب اربع اجزاء، صدر قلب فؤاد لب، اللب ده اللي هو العقل له ارتباط مع القلب في حاجة واحدة. بنقول ان الطب ما اكتشفوش لحد دلوقتي، هيكتشفوه في يوم من الايام، هم ما يعرفوش، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فزي ما اكتشفوا حاجات كتير النهاردة في الذبابة ومش عارف في ايه وفي ايه في ايه، هيكتشفوا يوم من الايام هذا الارتباط العميق بين العقل والقلب، نحن لا نعلمه لكن ربنا اشار اليه. قال سبحانه وتعالى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خمسة. القرآن. القرآن. والآية دي لما قعدت أكتبها وأنا بحضر الدرس ده، عارف الواحد لما يعمل كده بقى، الله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. الله عظمة القرآن، جمال القرآن. وزي ما قلت مشكلة كبيرة إنك مش هتقدر تعمل كده غير لما تحسها، تفهمها، تلمس قلبك. القرآن تذكرة لمن يخشى. فالقضية فيه إنك تنزل القرآن على قلبك دواء، تمسك القرآن كده حرف حرف، آية آية، كلمة كلمة. ومشكلتك إنك مش فاضي، مش فاضي للعمل ده، مشغول وراك حاجات كتير، عايز تجري وتتنطط وتلعب وتاكل وتشرب وتنام وتقابل وتتكلم، والتليفون والكمبيوتر والكتب والقراية والتحضير والإعداد. القرآن ده عايز، وإنه لكتاب عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لما تقعد للقرآن لازم يبقى ما وراكش حاجة، لازم ما مفيش جنبك تليفون ولا نسوان ولا عيال ولا المصحف وبس، وتقرأ وترجع وتقول وتسمع وتقفل وتفتح وترقد وتقوم وتخرج وتدخل. طه قالوا في معانيها طأ الأرض برجلك، واقف بيرفع رجله وينزل رجله، صلي عليه صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن لا يشقى به أحد إلا اللي قلنا عليهم بقى إيه، وإنه لحسرة على الكافرين، اللي قلنا إيه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قلنا ايه؟ هو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ها يبقى في ناحية وناحية. انت فين؟ انت فين؟ في انهي ناحية فيهم؟ الا تذكرة لمن يخشى. اللهم ارزقنا الخشية. الخشية تأتي بالقول الطيب. اصل بعض الناس بيفكر ان لما زعق وخوفه ورعبه تيجي الخشية. لا، يجي الخوف اللي هو الهرب، لكن الخشية ما بتجيش كده. الخشية تيجي بايه؟ وهدوا الى الطيب من القول، بالقول الطيب. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أو هنا بمعنى واو ويخشى. ارتباط الخشية بالتقوى. والخشية لاحظت في القرآن من عظمة معانيها، من عظمة معاني الخشية في القرآن إنها ما بتجيش لوحدها، لازم في متلازمة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانا. إحنا عندنا حوالي 15 نقطة، إحنا لسه في النص، فنقف على كده ونأجل الباقي المرة الجاية إن شاء الله. بس إيه، عايزك تتأمل دي كده في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب، جت تاني في سورة الملك: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم كبير، لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الخشية يخشون ربهم بالغيب. تلكوا إن أجمل حاجة في حب الله أننا نحبه بالغيب، أحبه من غير أن أراه، بل وأشد من ذلك أني أحبه وممنوع من تصوره. لا تتفكروا في ذات الله، وبحبه من غير ما اشوفه ولا تصوره وتخيله. بحبه على المعرفة، بحبه على اليقين، بحبه بالغيب، غيبا. وهذا أعمق الحب وأجل، أشرف الحب وأعلى، جل جلال الله. عشان كده فكر في دي: ضياء وذكرا للمتقين بالغيب مشفقون. محتاج قعدة وأجلها إلى مرة أخرى. أحبكم في الله وجزاكم الله خيرا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.